قرد ننسى صغيرة تغني الرابة للصغليه ورازل تساوى لسافي تقاطز نزمتا صغيرة تغني الرابة للصغليه الله يرحمك الله يرحمك يا سيدي وسيف إرصاني قدى كله ورديني نامرقي غريقي ولو الحج محمد البرسيرين نايدي الحج بالعيد ما ريسي كراس مزدي يرقي يصرمي مدني في الجيد وزمزي ورديك الولو شيد الحاج شعره بنتاد لبزيه اي سرد سموك قيت الهوى العزيه صفيره تغني الرابه للصغليه صفيره تغني الرابه للصغليه يتغرد الهوى يا قصب ومقرد صفيره تغني الرابه للصغليه اهنسي وانت قتغرز ماس البابنك صفيره تغني الرابه ويهضر بي أكا ويهضر بي